بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. المصنف رحمه الله تعالى حينما أنهى الحديث عن الخلع وأحكامه شرع في الحديث عن الطلاق، والجامع بين الخلع والطلاق أن كليهما أحد فرق النكاح، وقد عدد العلماء فرق النكاح بأسباب تجاوز 20 كما قررها ابن القيم في بدائع الفوائد جمعا لها، بيد أنهم قدموا الخلع على الطلاق لأن الخلع يكون بطلب من الزوجة وبذل عوض، ثم يكون بقبول من الزوج وتلفظ إما بلفظ الخلع أو بلفظ الطلاق، وتقدم معنا أحكامه. لكن الطلاق ينفرد الزوج به، فالزوج ينفرد بالطلاق، ولذا فإن في شرعنا أن الرجل إذا تلفظ بالطلاق وقع، سواء كان بطلب من زوجته أو بدون طلب منها. وقلت في شرعنا لما؟ لأن في بعض الشرائع قبلنا الرجل إذا تزوج امرأته لا طلاق بينهم، وإنما يكون الزواج بينهم مؤبدا، ولذا فإن بعض الناس يخطئ حينما يظن أن الطلاق لا يقع إلا إذا كان أمام القضاء وموثق، وليس الأمر كذلك، بل الطلاق يقع بإجماع أهل العلم بلا خلاف إذا تلفظ به صاحبه بشرطه بأن يكون المرء عاقلا كما سيأتينا بعد قليل في شروط وقوع الطلاق. نعم. قال: يباح لسوء عشرة الزوجة. نعم. الطلاق ذكر أهل العلم أنه حل لعقد الزوجية، وحل عقد الزوجية له موجبان، إما الفسخ وإما الطلاق، وفرقوا بينهما لأن الفسخ ليس عقدا، بينما أن الطلاق عقد، فالطلاق عقد يحل به العقد الأول، بينما الفسخ ليس عقدا منفصلا كما تقرر معنا في كتاب البيع حينما قلنا إن الإقالة فسخ وليست عقدا منفصلا، لكن العقد عقد ثان يحل به العقد الأول. أول جملة جاء بها المصنف وهي قوله يباح الطلاق لسوء عشرة الزوجة. قال: يباح الطلاق لسوء عشرة الزوجة. الطلاق جائز في الجملة إلا في أوصاف تعرض عليه فتنقل حكمه كما سيذكر المصنف، والدليل على جوازه أمران، الأمر أو ثلاثة أمور: الأمر الأول وروده في كتاب الله عز وجل، والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه مباحا، فقد روى أبو داود من حديث محارب بن دثار عن ابن عمر، ومحارب حديثه مختلف فيه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، فسمى الطلاق حلالا. وسمي أنه أبغض الحلال ليس معناه أنه مكروه، وإنما معناه أنه خلاف الأولى، فالمباح يوصف بكونه خلاف الأولى إلا أن يوجد له موجب، فحينئذ قد يكون مكروها أو يكون مستحبا. قال: يباح الطلاق لسوء عشرة من الزوج أو من الزوجة. فإن كان سوء عشرة من الزوجة بأن كان خلقها سيئا أو نحو ذلك، فإنه يباح للزوج أن يطلقها. وانتبه معي، لا يجوز للرجل أن يضيق على زوجته وأن يمنعها حقها لتفتدي منه إلا في حالتين: الحالة الأولى إذا كانت ناشزا، وسيأتي معنا إن شاء الله ومر معنا أن النشوز هو ترك واحد من أمرين، إما الاحتباس أو التمكين كما تذكروا، فحينئذ يجوز له أن يعضلها وأن يحبسها لتفتدي منه. الموجب الثاني: إذا كانت تلك المرأة مضيعة لحق الله عز وجل، فحينئذ يجوز له ذلك، وإن كان كلام المصنف أنه مندوب وسيأتي في كلام المصنف. وأما ما عدا ذلك من سوء العشرة كأن تكون سيئة الخلق، يضيق عطنها، تغضب، لا تحسن الخدمة، فلا يجوز للزوج أن يضيق على زوجته لتفتدي منه، فإن هذا حرام، بل ذكر أهل العلم أنه لو ضيق عليها لغير ما أبيح لذلك من النشوز للسببين المتقدمين فإنه يحرم عليه أخذ العوض منها، بل إذا ثبت عند القاضي فإنه يرده إليها. نعم. قال: ويسن إن تركت الصلاة ونحوها. نعم. يقول الشيخ: ويسن، أي ويسن الطلاق إذا تركت المرأة الصلاة ونحوها من الفرائض الواجبة. وترك الصلاة نوعان: ترك يكون مخرجا من الملة، كأن تكون المرأة تاركة للصلاة جحودا لها، أو تركت الصلاة إلى الحد الذي تكفر به ولو كان الترك تهاونا، وتقدم معنا ذلك في كتاب الصلاة، لما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين المرء وبين الكفر ترك الصلاة. فمقصود المصنف هنا بقوله يستحب عند تركها الصلاة، المراد ترك الصلاة الذي لا يخرج من الملة، لأنه إذا حكم بالخروج من الملة ولا يحكم بخروج من الملة إلا بحكم حاكم فإنها ردة، ولكن قبل حكم الحاكم فإنه يستحب للزوج أن يفارق زوجته إن كانت تاركة للصلاة. السبب في ذلك ما هو؟ لأن المرأة إذا كانت متهاونة في الصلاة تاركة لها، فلا شك أنها ستؤثر على زوجها، إذ المرء بقرينة، وخير النساء من أعانت زوجها على طاعة الله عز وجل. ألم تسمع قول الله عز وجل: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فصلاح المرأة إصلاح لزوجها، تعينه على طاعة الله عز وجل وتحثه عليه، وفاقد الشيء لا يعطيه. والمرأة إذا لم تكن محافظة على الصلاة فإنها على غيرها من الصلوات أولى. نعم. إلا إذا رأى الرجل صلاح أمرها ببقائها معه لأجل إصلاح شأنها فذلك أولى حين ذاك. نعم. قال: ويكره من غير حاجة. نعم، يقول الشيخ: ويكره الطلاق من غير حاجة. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. فالمبغوض من غير حاجة فيكون مكروها. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تطلب طلاقها من غير بأس. وقال: من طلب طلاقها من غير بأس فقد حرم الله عليها الجنة. وهذا يدلنا على أن طلب المرأة طلاق من غير بأس وسبب حرام، بمعنى حرام بمعنى الكراهة الشديدة، كما قرره ابن قدامة في باب الخلع. وكذلك نقول للرجل أن يطلق امرأته من غير ما بأس فإنه مكروه كراهة شديدة، وذلك أن الشيطان أحب شيء إليه أن يطلق المرء زوجته. وقد جاء في الصحيح أن الشيطان ينصب عرشه فيأتيه جنده، فيأتيه الأول من جنده فيقول: ما فعلت؟ فيقول: ما زلت بفلان حتى زنى. فيقول إبليس: لم تفعل شيئا، غدا يتوب. ثم يأتيه الثاني من جنده فيقول: ما فعلت؟ فيقول: ما زلت بفلان حتى سرق. فيقول: لم تفعل شيئا، غدا يتوب. ثم يأتيه الثالث من جنده فيقول: ما فعلت؟ فيقول: ما زلت بفلان حتى طلق زوجته. فيدنيه الشيطان منه ويقول: أنت أنت. وذلك أن تطليق المرء لزوجه سبب لوقوع الهم في نفسه والهم في زوجه، وربما كان سببا في إتلاف حال أبنائه وفي عدم حسن تربيتهم، ولذلك كان مكروها. نعم. قال: ويحرم في الحيض ونحوه. نعم، يقول: ويحرم أن يطلق المرء زوجته في الحيض. الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث نافع عن ابن عمر أنه طلق زوجته في الحيض، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها. وقد جاء في كتاب الله عز وجل ما يدل على ذلك، فقد قال الله عز وجل: فطلقوهن لعدتهن. جاء في بعض القراءات وهي قراءة أحاد، وأصحابنا وجماهير أهل العلم على أن قراءة الأحاد حجة في الأحكام لكنها لا تقرأ في الصلاة، قال: طلقوهن لعدتهن، أي في قبل عدتهن، أي في قبل إقبال عدتهن. ومعنى قبل عدتهن، قرئت قبل عدتهن يعني في إقبال عدتهن، ومعنى ذلك أي حينما تكون طاهرا من غير جماع. فدل ذلك على أن معنى قول الله عز وجل فطلقوهن لعدتهن أي في قبل أو في إقبال عدتهن، ولا يكون ذلك في الحيض، لأن من طلق امرأة في حيضها فإن هذه الحيضة لا تحسب من العدة، لأن التبعيض لا يدخل على الأقراء، وسيأتينا إن شاء الله في كتاب العدد. فدل ذلك على أنه يحرم الطلاق في الحيض، لا يجوز للمرأة يطلق زوجته في الحيض إلا فيما استثني كما سيأتي بعد قليل. الأمر الثاني الذي يحرم الطلاق فيه حينما يطلقها في طهر قد جامعها فيه، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يطلقها حائلا أو طاهرا من غير الجماع. نعم. قال: ويجب على المؤلي بعد التربص. نعم، قال: ويجب أي ويجب على من يطلق زوجته إن كان موليا. المراد بالمولي أحد شخصين: الشخص الأول وسيأتينا إن شاء الله في التفصيل بعد درسين، هو من حلف على ترك وطء زوجته أكثر من 4 أشهر، للذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن حلف ألا يطأ زوجته أكثر من 4 أشهر فإنه مأمور بالفيئة والتكفير عن يمينه، فإن لم يفئ فإنه حينئذ يؤمر بالطلاق، والأمر أمر إيجاب. الثاني: من تعمد ترك وطء زوجته أكثر من 4 أشهر من غير عجز فيه كعنة ونحوها، فإنه يسمى موليا، وإن لم يتلفظ باليمين فإنه إذا امتنع من وطئها أكثر من 4 أشهر فإنه يجب عليه حينئذ أن يطلق، فإن لم يطلق حبسه القاضي ليطلق، وسيأتينا إن شاء الله تفصيلها بعد درسين أو 3. نعم. قال بعد التربص، والمراد بالتربص أي التربص بمدة الإيلة وهي 4 أشهر التي ستأتينا. وقيل: وعلى من يعلم بفجور زوجته. قال وقيل، قوله وقيل هذه من صيغ حكاية الخلاف عند الفقهاء، والفقهاء إذا أوردوا القول بلفظ وقيل فإنه من لفظ التضعيف دل على أن هذا القول ضعيف. هنا يقول المصنف: إن المرأة إذا خاف فجور زوجته وعلم فجورها، والمراد بفجورها أي كونها زانية، فإنه يجب عليه أن يطلقها. هذه المسألة إذا علم المرء أن زوجته تقع في الحرام، فالأصل أنه مأمور بمفارقتها لقول الله عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. لكن هل يجب عليه أن يطلقها أم لا يجب عليه ذلك؟ لأهل العلم في هذه المسألة قولان: القول الأول وهو المشهور أنه لا يجب عليه الطلاق، بل يجوز له العضل حتى تختلع منه، وهذه إحدى الصورتين التي سبقت معنا قبل قليل، فلا يلزمه أن يطلقها. ورووا في ذلك حديثا لا يصح مطلقا، ضعفه أحمد وغيره، في المرأة في الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن امرأته لا ترد يد لامس، فقال: طلقها. قال: إن نفسي تتبعها. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، أو فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يمسكها. هذا الحديث لا يصح رفعه مطلقا، وهو غير ثابت، ضعف الإمام أحمد كل طرقه. إذن هذا القول الأول. القول الثاني قيل إنه يجب على من علم في زوجته الوقوع في الفجور وهو الزنا أن يطلقها، وهذا القول هو الصواب كما عبر القاضي علاء الدين المرداوي، وقال إنه الصواب الذي تدل عليه القواعد والنصوص الشرعية، ولذا أورده المصنف هنا بلفظ قيل، وإراده القول الضعيف في المختصرات تدل على قوته، وهذا هو الأقرب. والدليل عليه قول الله عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ذكر أبو بكر بن عربي الإمام المشهور المفسر أن هذه الآية من أشكل الآية تفسيرا، ولكننا نقول إن المراد بهذه الآية أنه حرم عليهم الابتداء، وحرم عليهم الاستدامة، وحرم عليهم الوطء، وحرم عليهم العقد معا. فحرم على المرء ابتداء العقد بالزانية ووطئها، ومحرم عليه إنشاؤه واستدامته، بينما على القول الأول وهو المشهور إنما المحرم الوطء فقط دون بقاء عقد الزوجية. نعم. ويقع طلاق المميز إن عقل الطلاق. نعم. يقول الشيخ إن الطلاق ليس من شرطه البلوغ، بل يكفي فيه التمييز، فالمميز الذي يعرف النكاح ويعرف أن هذا اللفظ معناه الفرقة فإنه يقع طلاقه، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، وقال: لا طلاق في إغلاق. فالإغلاق هو إغلاق العقل وعدم معرفته. مفهوم الحديث الثاني أن الإغلاق أن من لا إغلاق عليه وكان عارفا معنى الطلاق وقع طلاقه، والحديث الأول منطوقه أن من أخذ بالساق فالمميز يستطيع الوقاع، لأنهم يقول إن الرجل يستطيع أن يطلق، يقع أن المرأة يمكن أن ينكح مثلها 9 والرجل ينكح 10، فمثله يمكنه أن يأخذ بالساق فحينئذ يقع طلاقه، وهذه من مفردات المذهب. نعم. قال: وطلاق السكران بمائع. نعم. يقول الشيخ إن من شرب المسكر وكان شربه متعمدا فيه فإنه يقع طلاقه. انظر معي، من شرب المسكر له حالتان: إما أن يشرب المسكر متعمدا، وإما أن يكون مخطئا. فالمخطئ لا يقع طلاقه. ما المخطئ؟ إما الذي أخطأ في الشرب أو أخطأ في المشروب. أخطأ في الشرب، لم يرد الشرب لكنه شرب، كأن يكون أراد شيئا آخر فشرب، هذا أخطأ في الشرب. أخطأ في المشروب، وهذه وقعت لبعض العلماء في بعض البلدان في القرن الماضي، شرب عصير قصب، ولكن هذا العصير مر عليه يومان أو ثلاثة، ظنه مباحا، فإذا به مسكر، فإنه حينئذ هو مخطئ. فنقول لو تلفظ بالطلاق لم يقع طلاقه، لأنه مخطئ في الشرب. أما الشارب للخمر متعمدا فإنه يقع طلاقه، لأنه لا يجوز شرب الخمر ولو للتداوي. الخمر لا يجوز شربها حتى للتداوي مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. إذن عرفنا المسكر. قال المصنف: بمسكر مائع. انظر معي، قول المصنف بمائع يقابل المائع الجامد، وانتبهوا معي، الجامد أمران: الأول البنج، والثاني الحشيش، لنأخذها واحدا واحدا. أما البنج فالفقهاء يفرقون بين البنج وبين الخمر، فيقولون إن كليهما مشترك في كونه مغيبا للعقل، ولكنهما يفترقان، فإن الخمر فيها طرب ونشوة، ولكن البنج والمخدر لا طرب فيه ولا نشوة، وإنما تغيير وإذهاب له. إذن عرفنا الفرق بينهما من جهة ماذا؟ من جهة الأثر في الشارب. أما الفرق بينهما من جهة الحكم، أننا نقول الخمر لا يجوز قليله ولا كثيره، لا لحاجة ولا لغيرها، وأما البنج والمخدر فإنه يجوز للحاجة ويحرم من غير حاجة، ويحرم من غير حاجة. وبناء على ذلك فإن المرأة إذا احتاج لبعض الحبوب، إما لمرض نفسي أو لتخفيف ألم أو لبنج قبل دخوله غرفة العمليات، نقول يجوز. أما لو أراد أن يشرب الخمر لقلنا إنه حرام. إذن فرق بين المغيب والمخدر، هذه قاعدة عند فقهائنا وغيرهم، وذكرها أيضا الشهاب القرافي في الفروق وأورد وجعل لها قاعدة مستقلة، وهي مستقرة عند فقهائنا، وأحسن من تكلم عنها ابن رجب في جامع العلوم والحكم. إذن هذا الفرق بينهما. طيب ننظر للمفهوم. قول المصنف بمسكر مائع يدلنا على أن هذا البنج إذا شربه لأجل حاجة فتلفظ بالطلاق لم يقع طلاقه. فلو أن امرأة وضع البنج قبل دخول غرفة العمليات فتلفظ بالطلاق، وهذا كثير، الممرضون والأطباء يعلمون ذلك. فبعض الناس إذا أوتي البنج بدأ يتلفظ بكلام كثير وربما طلق، فنقول لا يقع طلاقه. ما السبب؟ السبب في ذلك أنه شرب هذا البنج وقد أباحه الشرع له، لأنه يجوز له عند الحاجة، ليس الضرورة بل الحاجة، والحاجة أخف من الضرورة. أما من شرب هذا المخدر، مثل هذه الأمور المحرمة من المخدرات والمفترات وغيرها، ثم تلفظ بالطلاق، فنقول إنه يقع طلاقه، لأن المحرم إذا كان وسيلة لا يعذر به، فالمحرم لا يكون رخصة، أو فالمحرم لا يكون رخصة. ولذا فإن من شرب البنج يقع طلاقه إذا كان أو شرب هذه المخدرات وتلفظ بالطلاق، نقول وقع طلاقه على المشهور عند فقهائنا. وقلت لكم إذا قلنا المشهور فإنه معناه أن في المسألة خلافا قويا. ما يقابل قول المصنف المائع قلنا الحشيشة، والحشيشة وإن كانت جامدة إلا أن المستقر عند فقهائنا والذي عليه العمل عندنا في المحاكم الشرعية هنا في المملكة أن الحشيشة ملحق بالخمر وليس ملحقا بالمخدر والمغيب للعقل. لماذا؟ لأن هذه المسألة حكى فيها بعض أهل العلم المتأخرين الاتفاق، وهذا الذي مشى عليه في المنتهى وغيره. وكلام المصنف هنا إنما مفهومه في البنج دون الحشيش، لأن المصنف أخذه من المنتهى، والمنتهى فيه أن الحشيش ملحق بالخمر، ولذا فإن من تناول الحشيش سواء لحاجة أو لغير حاجة فتلفظ بالطلاق فإنه يقع طلاقه، هذا في باب الطلاق. وفي باب الحدود، من تناول الحشيش فإنه يقام عليه حد شارب الخمر وهو 80 جلدة، ولا نقول إنه ملحق بالمخدر فيكون تعزيرا. نعم شيخ. قال ولا يقع ممن نام. نعم، يقول الشيخ إن الطلاق لا يقع من النائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء عند ابن ماجه قال رفع القلم عن 3 وذكر منهم النائم حتى يستيقظ، فهو مرفوع عنه القلم. صورة النائم، بعض الناس إذا نام يحلم، وكثير الأحلام وكثير الكلام، بل ربما سرد لك محفوظة. وأعرف شخصا وهو في نومه يراجع يذكر القرآن، بعض الناس كثير الكلام يراجع القرآن، ربما قرأ 2 و3. فبعض الناس حال نومه ربما تلفظ على زوجه بالطلاق، نقول لا يقع طلاقه، وهذا بإجماع. نعم. قال أو زال عقله بجنون. قال أو زال عقله بجنون، والمراد بالجنون الجنون الدائم أو الجنون المقطع، وفي معناه الإغماء. نعم. أو إغماء. نعم، الإغماء لماذا نص عليه المصنف؟ لأنه مر معنا في أكثر من موضع أن العلماء تارة يلحقون الإغماء بالنوم كما يلحقونه به في كتاب الصلاة، وتارة يلحقون المغمى عليه بالمجنون مثل هذا الباب. فالتصرفات الأصل عندهم أنه ملحق بالمجنون، وأما التكليفات الشرعية فغالبا هو ملحق بالنائم، وأقول غائبا لا دائما. نعم. قال ولا ممن أكرهه قادر ظلما. نعم، قال إذا أكره امرؤ آخر على الطلاق كيف يكرهه؟ إما بالضرب أو بالقتل أو بالتهديد كما سيأتي في كلام المصنف، فأوقع الطلاق، جعل على رأسه مسدسا أو رفع له سكينا على حلقه، إن لم تطلق زوجتك وإلا فسأذبحك، نقول ثم تلفظ بالطلاق، نقول إن هذا الطلاق لا يقع. قد يكون المهدد الزوجة والزملاء، ربما بعض الحاضرين من الإخوان من قضاة المحكمة الأحوال الشخصية يعلمون أن بعض النساء قد تخرج إلى زوجها في حالة غضب بالسكين فتقول طلقني، فيطلقها، وربما كتب لها ورقة أو سجلت عليه بصوته، فإذا استطاع أن يثبت أنه كان مكرها فإنه حينئذ لا يقع طلاقه. وقول المصنف ظلما لأن هناك إكراه مباح، وهو إكراه القاضي المولي على الطلاق. فإن المولي، وتقدم معنا ما المراد بالمولي، وله صورتان: القاضي يكرهه على الطلاق، يقول طلق زوجتك الآن، أو في لهذه الزوجة بتسهيل الهمز، يصح بالهمز وبتسهيله، أو فئ لهذه المرأة. نعم. قال بعقوبة أو تهديد له أو لولده. نعم، قال يكون الإكراه إما بالعقوبة وسائر العقوبات المعروفة ولو بالجلد، أو بالتهديد، لأن التهديد بالعقوبة إكراه على التحقيق عند فقهائنا، له أو لولده، لأن الإكراه للولد إكراه للشخص. قالوا وكذلك من في حكم الولد، كمن أكرهه بالتهديد لأصوله أو لزوجه فإنه يكون كذلك. نعم. قال رحمه الله فصل. نعم، بدأ المصنف في هذا الفصل يتكلم عن بعض الأحكام المتعلقة بإنشاء الطلاق. نعم. قال ومن صح طلاقه صح أن يوكل غيره فيه. نعم، بدأ يتكلم المصنف في هذا الفصل عن التوكيل في الطلاق. عندنا قاعدة، احفظ هذه القاعدة فإنها تمر معنا في كثير من الأبواب، من الحج فما بعده. وقلت الحج لأن الحج يصح فيه التوكيل، ما قبل الحج لا توكيل فيه، الصلاة والزكاة، والزكاة فيها توكيل. نعم، الحج والزكاة فيهما توكيل، لكن الصيام والصلاة لا توكيل فيهما. نقول كل من صح تصرفه لنفسه في شيء صح توكله وتوكيله فيه، توكله عن غيره وتوكيله لغيره فيه، إن كان مما يجوز التوكيل فيه، لأن بعض الأشياء كالعبادات لا يجوز التوكيل فيها. وبناء على ذلك فإننا نقول إن المرأة يجوز له أن، القاعدة مرة أخرى، أن كل من صح تصرفه في شيء صح توكله فيه وتوكيله فيه إن كان مما تدخله النيابة والتوكيل، ما يدخله النيابة والتوكيل. وبناء على ذلك فإننا نقول إن الطلاق من صح أن يطلق فإنه يصح أن يوكل فيه. نعم، أعد الجملة. قال ومن صح طلاقه صح أن يوكل غيره فيه. نعم، بدأ بالجملة الأولى فيقول إن الشخص إذا كان يصح أن يطلق بنفسه صح أن يوكل غيره في التطليق، فالبالغ العاقل يطلق فيصح أن يوكل، المميز عند فقهائنا يصح أن يطلق فيصح أن يوكل، الولي لا يصح له أن يطلق فلا يصح له أن يوكل. إذن إنما يصح التطليق لمن صح له، إنما يصح التوكيل لمن صح له التطليق. نعم، يبدأ الآن في التوكل. نعم. قال وأن يتوكل عن غيره. قال وكل من صح أن يطلق عن نفسه صح أن يتوكل عن غيره. نعم، ويزيد عليك ويزيد على ذلك بصورة ستأتي بعد قليل. قال وللوكيل أن يطلق متى شاء. نعم، يقول وللوكيل، طبعا هذه القاعدة قبل أن نأتي للجملة التي أوردها المصنف، وهي هذه القاعدة أعيدها مرة أخرى، وهو أن كل، أنا أعيدها، أن كل، احفظوها، أن كل من صح تصرفه في شيء صح توكله وتوكيله فيه، أليس كذلك؟ نبدأ في الجملة الأولى فيما إذا كان مما يدخله النيابة. الجملة الأولى أن من صح تصرفه في شيء صح توكيله فيه، نقول هذا صحيح في الجملة طردا وعكسا، فلا استثناء لها. أما الجملة الثانية وهي أن كل من صح تصرفه في شيء صح توكله فيه، بمعنى أن يكون وكيلا فيه، نقول تصح طردا ولا تصح عكسا، بمعنى أنه هناك أشخاص لا يصح تصرفهم في الشيء ويصح توكلهم فيه، كالمرأة، فإن المرأة لا يصح لها ابتداء الطلاق لكن يجوز أن توكل فيه. إذن القاعدة طردها مستمر لكن عكسها منخرب، فبعض القواعد طرد وعكس، وبعضها طرد بلا عكس. ولذلك يقول الشيخ الجملة، أعيد آخر جملة، وللوكيل أن يطلق متى شاء. نعم، يقول الشيخ إن من وكل غيره في طلاق سواء كوكل رجلا أو امرأة فإن هذا الوكيل الذي وكل له أن يطلق متى شاء. لماذا؟ لأن الوكالة هنا ليست على الفور، وقد ذكرت لكم قاعدة قبل متى يكون الشيء على الفور ومتى يكون على التراخي. قلنا إن الفسخات تكون على التراخي، وأما التمليك فإنه يكون على الفور. كل خيار بالإنشاء وعدمه، فإن كان في التمليك كخيار الشفعة فهو على الفور، وإن كان الفسخ كخيار العيب في البيوعات وخيار العيب لترك لفوات شرط أو وجود مانع في النكاح أو توكل في النكاح فإنه يكون على التراخي، وهذه قاعدة افهم بها الخيارات. نعم. قال ما لم يحد له حد. قال ما لم يحد له حد، الزوج يوكل رجلا يقول طلق أختك اليوم، فحد له حدا بالزمن، فحينئذ لا يجوز له أن يطلق في الغد. إذا لم يطلق هذا الموكل المرأة هذا اليوم فإنه لا يطلقها غدا. لو أن رجلا قال لزوجته طلقي نفسك أو لك أن تطلقي نفسك إلى أذان العشاء، فأذن العشاء ولم تطلق نفسها، فإنه حينئذ لا يقع الطلاق لو أنشأته بعد ذلك. نعم. قال ويملك طلقة ما لم يجعل له أكثر. نعم، قال الأصل في توكيل الطلاق أن الموكل لا يطلق إلا طلقة واحدة. لماذا؟ لأن ما زاد عن طلقة بدعة، والأصل أن الوكالة إنما تنصرف لما أجيز شرعا ابتداء وهو الطلقة الواحدة. نعم. قال إلا أن يؤذن له بأكثر. نعم. قال وإن قال لها طلقي نفسك كان لها ذلك متى شاءت. نعم، هذه المسألة شرحتها قبل قليل، وهو أنه يجوز أن يوكل في الطلاق من لا يمكنه أن ينشئ الطلاق وهو المرأة، فيجوز أن يوكل امرأته أو يوكل أجنبية عنها كأمه، فيقول لأمه لك أن تطلقي زوجتي، فحينئذ لها أن توكل، متى شاءت المرأة الموكلة سواء كانت زوجة أو غيرها، ما لم يرجع، وسيأتينا متى يرجع بعد قليل. قال: وتملك الثلاثة إن قال طلاقك أو أمرك بيدك أو وكلتك في طلاقك. نعم، يقول وتملك المرأة الطلاق في هذه الألفاظ الثلاث، إذا قال طلاقك بيدك، قالوا لأنه نكرة في سياق إثبات فيعم عموم أوصاف، وعموم الأوصاف يشمل الثلاث، فحينئذ قد أن تطلق نفسها واحدة أو ثنتين أو ثلاثة، يجوز لها ذلك، وكذا الألفاظ التي بعدها. نعم. أو أمرك بيدك أو وكلتك في طلاقك. نعم، لأن التوكيل وكلتك قلنا إنه من صيغ العموم فيشمل الواحدة وأكثر، بخلاف إذا قال الصيغة الأولى فإنها طلقة واحدة. نعم. قال: ويبطل التوكيل بالرجوع وبالوطئ. نعم، انظر هذه المسألة المهمة، من وكل غيره سواء كان وكل زوجته أو أجنبية أو غير ذلك، فإنه تبطل الوكالة بوجود واحد من أمرين: الأمر الأول الرجوع في الوكالة، ويكون الرجوع بالوكالة بالقول، لا بد من التلفظ، بأن يقول رجعت في توكيلك. رجل وكل امرأته قال طلقي نفسك، ثم قال رجعت، ولا بد أن يتلفظ به، لا بد من اللفظ، فحينئذ نقول ليس لها أن تطلق نفسها. الأمر الثاني الذي يبطل به الوكالة، قالوا إذا وكل رجل آخر في طلاق زوجته ثم وطئها، وهذا الذي سمى الرجوع بالفعل، لأن الوطأ مع العلم بالحال دلالة الرضا بعقد النكاح والرغبة بديمومته، فمن وكل زوجته أو غيرها بالطلاق ثم وطئ تلك المرأة فهو رجوع في التوكيل فيبطل، ولا يقع الطلاق إن حدث بعد ذلك. قال: باب سنة الطلاق وبدعته. نعم، يقول الشيخ: باب سنة الطلاق وبدعته، بدأ يتكلم المصنف عن الطلاق السني والطلاق البدعي، ومعنى قولنا إنه طلاق سني أي الذي أمر الله عز وجل به في كتابه وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، والبدعي أي الذي على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة، أن الطلاق البدعي حرام لكنه واقع، وسيأتينا إن شاء الله دليله إما اليوم أو غدا. ما المراد بالطلاق السني؟ الطلاق السني، نعم تفضل. قال: السنة لمن أراد طلاق زوجته أن يطلقها واحدة في طهر لم يطأها فيه. نعم، بدأ يتكلم مصنف عن طلاق السنة، قال: وطلاق السنة ما وجد فيه وصفان، الوصف الأول أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، يقابل ذلك أن من طلق امرأته في حيض فإنه طلاق بدعة، وكذلك من طلق امرأته وهي في طهر قد جامعها فيه، يعني بعدما طهرت جامعها ثم طلقها، فإنه طلاق بدعة. إذن هذان الأمران يسمى البدعة في الزمن. وأسأل الآن فأجبني، قلنا طلاق السنة باعتبار الزمن ما وجد فيه وصفان، هما، نعم شيخ سعد، لا ما بعد طلقت سنة العدد، ما بعد شرحتها، قد أقف عندها، أن يكون في طهر لم يجامعها فيه. يقابل ذلك أن طلاق البدعة الحرام بإجماع أهل العلم في الجملة في صورتين: الصورة الأولى أن يطلقها في طهر جامعها فيه، والصورة الثانية أن يطلقها في الحيض. حرام على الرجل أن يطلق زوجته في حيض أو في طهر جامعها فيه، يسمى بدعة إيش؟ الزمن. النوع الثاني من البدعة بدعة العدد، سيأتي بعد قليل. البدعة سنة العدد ما هي؟ أن يطلقها طلقة واحدة ولا يطلق أكثر من ذلك، ومعنى ذلك أن بدعة العدد هو أن يطلقها طلقتين من غير أن يفصل بينهما برجعة، فمن طلق طلقتين أو ثلاثا من غير أن يفصل بينهما برجعة فإنه بدعة وحرام. قال: فإن طلقها ثلاثا ولو بكلمة فحرام. نعم، هذا سمى بدعة العدد، فحرام أن يطلقها. طيب، يقول الشيخ إن تطليق الثلاث حرام، ما هي صوره؟ صوره، احفظوا معي وهذه مسألة، أن يطلقها ثلاثا بلفظ واحد، وهذا معنى قوله بكلمة. كيف يكون كلمة؟ أن يقول أنت طالق ثلاثا، أو أن يقول أنت طالق بعدد نجوم السماء، أو أنت طالق بعدد شعر رأسك، أو أنت طالق مئة، هذا تسمى الطلاق بكلمة واحدة. وقد جاء رجل لابن عباس فقال يا ابن عباس طلقت امرأتي بعدد النجوم، قال إنما يكفيك ثلاث وما زاد ملغي. فدل على أنه يقع، هذه الصورة الأولى أن يطلقها ثلاثا بماذا؟ بكلمة واحدة. الأمر الثاني أن يطلقها ثلاثا بثلاث كلمات في مجلس واحد، وهذا يسمى الطلاق ثلاثا في مجلس. الطلاق الثلاث في مجلس هو أن يقول لها أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق، أو يقول أنت طالق وطالق وطالق، أو يقول أنت طالق طالق طالق، وينوي في الثالثة الثلاث، وهي ستة إن شاء الله في ألفاظ الطلاق، وهذا يقع ثلاثة في الجملة. الحالة الثالثة أن يطلقها في أثناء عدتها من غير رجعة. المرأة إذا طلقت فإن عدتها ثلاثة قروء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، نكمل غدا إن شاء الله بعد المغرب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن طلقها ثلاثا ولو بكلمة فحرام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، في هذا الباب تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن طلاق السنة وطلاق البدعة، ومر معنا في درس الأمس أن طلاق السنة هو ما وجد فيه أوصاف. الوصف الأول أن يكون الطلاق في زمن السنة، والوصف الثاني أن يكون الطلاق في بعدد السنة. أما الطلاق باعتبار زمن السنة فأن يكون الطلاق في طهر لم يجامعها فيه، وأما باعتبار العدد فالسنة أن يطلقها طلاقا واحدا ولا يلحق به طلقة ثانية ولا ثالثة حتى يراجعها. ومر معنا بالأمس كذلك أن تكرار الطلاق وهو البدعة بالعدد تارة أن يكون في جملة واحدة كأن يقول أنت طالق البتة، وتارة يكون بتكرار الكلمة، وتارة يكون بتكرار المجلس قبل المراجعة، وكل هذه الأوصاف الثلاث بدعة وليس بجائز، وإنما الجائز أن يراجعها ثم يطلق بعد ذلك مرة أخرى. بدأ المصنف في ذكر طلاق البدعة فقال: فإن طلقها ثلاثا ولو بكلمات. الطلاق ثلاثا من طلاق البدعة الذي لا يجوز، وإنما يباح للمرء أن يطلق طلقة واحدة فقط. وكيف يطلق المرء ثلاث طلقات؟ أعيدها مرة ثانية، له ثلاث صيغ فاحفظوها: إما أن يأتي بالطلاق بلفظة واحدة، وإما أن يكرر الطلاق في مجلس واحد، وإما أن يكرر أن يأتي بالطلاق في أكثر من مجلس ولا يفصل بينها برجعة. وكل هذه الأمور من طلاق البدعة غير الجائز، وهذا معنى قوله فإن طلقها ثلاثا ولو بكلمات، لأنه لو كان بكلمة واحدة مثاله أن يقول أنت طالق ثلاثا، ولو بكلمات أن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، هذه كلمة. قال: فحرام، أي لا يجوز ذلك، لما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه كان قد طلق امرأته طلقة واحدة فحسبت عليه تلك التطليقة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم حينما طلق امرأته في الحيض أن يراجعها ثم يطلقها حائلا طلقة واحدة، وألا يزيد على هذه الطلقة كما هو ظاهر النص. قال: وفي الحيض أو في طهر وطئ فيه ولو بواحدة فبدعي حرام. النوع الثاني من الطلاق البدعي هو أن يطلق الرجل زوجته في الحيض. وتقدم معنا في كتاب الحيض أن الدم الذي يخرج من المرأة قد نسميه حيضا تارة وقد نسميه استحاضة تارة أخرى، وإنما يكون الطلاق بدعيا حيث سمينا الخارج من المرأة حيضا، وأما إن كان استحاضة فليس داخلا في النهي. وهذا معنى قوله وفي الحيض، أي سواء في ابتدائه أو في انتهائه. قال وفي طهر وطئ فيه، أي إذا وطئ زوجته في الطهر فلا يجوز له أن يطلقها حتى تحيض ثم تطهر من حيضها، لحديث ابن عمر. قال ولو بواحدة، أي في الطلاق باعتبار الزمن، فبدعي حرام. ثم قال الشيخ وانتبه لهذه المسألة، قال فبدعي حرام ويقع. أما كون الطلاق في زمن البدعة واقع فلما ثبت من حديث ابن عمر من طريق 12 راويا عنه، منهم نافع وأيوب وسعيد بن جبير وكبار أصحاب ابن عمر رضي الله عنه، كلهم نقلوا هذا الحديث عن ابن عمر حينما طلق امرأته وهي حائض، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها. وجاء في بعض طرق هذا الحديث أنه سئل ابن عمر أحسبت عليك؟ قال نعم، أرأيت إن عجز واستحمق. فهذه 12 راويا عن ابن عمر يثبت الرجعة ويثبت احتسابها، ولم يثبت في حديث ثابت عن ابن عمر أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتسبها، إلا ما جاء عند أبي نعيم في المستخرج من طريق محمد بن مسلم المكي أبو الزبير المكي عن ابن عمر أن ابن عمر قال لم تحتسب علي. وهذه الرواية نص أهل العلم كما أومأ إليه مسلم في الصحيح وابن عبد البر في التمهيد أنها رواية منكرة، بل قال أبو عمر ابن عبد البر إن أهل العلم أنكروا على أبي عاصم هذه الزيادة. فدل ذلك على أن الثابت عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم احتسب عليه الطلاق في الحيض فعده طلاقا معتبرا، وعلى ذلك أكثر أهل العلم. وأما احتساب الطلاق الثلاث سواء بكلمة أو بكلمات فلعموم حديث ابن عباس كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الثلاث واحدة، عفوا أن الثلاثة يقعن ثلاثا. ثم إن قال كان الطلاق في عهد أبي بكر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصدر وعهد أبي بكر وصدر والصدر من عهد عمر أن الطلاق واحدة، أن الطلاق الثلاث واحدة، حتى إذا جاء عمر قال فلو أمضيناها عليهم. هذه ليس المقصود منها مطلق الطلاق الثلاث، وإنما المقصود بها الثلاث بلفظ واحد بأن يقول أنت طالق بالثلاث، هذه التي فيها الخلاف. وما عداها وهو أن يكرر الثلاث بكلمات سواء في مجلس أو في مجالس فإنها تقع، وحكي فيه الإجماع لأن ركانة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني طلقت امرأة البتة وفي لفظ الثلاث، فحسبها النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وهذا معنى قول المصنف ويقع. نعم. قال ولا سنة ولا بدعة لمن لم يدخل بها ولا لصغيرة. بدأ المصنف في ذكر من لا سنة لها ولا بدعة، فقال الأول من لم يدخل بها، أي الرجل إذا تزوج امرأة ولم يدخل بها فإنه لا سنة ولا بدعة لها باعتبار العدد ولا باعتبار الزمن غير المدخول بها. لماذا؟ لأن المرأة غير المدخول بها إذا طلقها زوجها فلا عدة عليها، فإنها تبين من حين الطلاق، وإنما حرم الطلاق في الحيض وفي معناه ما ألحق به وهو في طهر لم يجامعها فيه، لأجل أنه لا تطول على المرأة عدتها، وحيث كانت غير المدخول بها لا عدة عليها فحينئذ نقول إنه لا بدعة ولا سنة لها باعتبار الزمن أي باعتبار الحيض، أما الطهر الذي جامعها فيه فإنه غير متصور لأنه غير مدخول بها. هذا واحد. الأمر الثاني، قلنا إن غير المدخول بها لا سنة لها ولا بدعة باعتبار العدد، لأن الأصل أن غير المدخول بها تبين بواحدة. فلو أن رجلا تزوج امرأة وقبل الدخول بها قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وقعت الأولى فبانت بها، والثانية والثالثة لم تصادف محلا، فلا تقع على المرأة الطلقة الثانية ولا الثالثة. ومثله نقول إذا قال الرجل لزوجته غير المدخول بها أنت طالق بالثلاث، فيقولون تبين بقوله أنت طالق، ثم قوله بالثلاث لا تلحق الزوجة لأنها بانت باللفظة الأولى. إذن غير المدخول بها تبين بماذا؟ بالطلقة الأولى. وهنا نكتة وستأتي في كلام المصنف، أن فقهاءنا يقولون إن غير المدخول بها لا يلحق بها ثلاث طلقات إلا في لفظ واحد وسيذكره المصنف، وهو إذا قال الزوج لزوجته غير المدخول بها أنت طالق معها طلقة ومعها طلقة، فإن المعية تقتضي المصاحبة. هذه هي الصورة الوحيدة عندهم التي يلحق غير المدخول بها أكثر من طلقة، يلحق المدخول بها أكثر من طلقة، فتكون حينئذ لها البدعة، لها بدعة فقط. هذا من باب الاستثناء وسيأتي بكلام المصنف إن شاء الله. ومعرفة الاستثناء هذا مهم، لماذا؟ لأن من فروع الفقه وطرقه في التعلم معرفة الفروق والاستثناء. فاستثناء كل مسألة من عموم كل فرع فقهي أن تعرف استثناءها، هذا يدل على حصرك للمسائل الفقهية، فتقول إنها محصورة في هذا المناط واستثنيت هذه الصورة. نعم. قال ولا ولا نعم. لصغيرة وآلس قال ولا محام. لصغيرة أي أن الصغيرة لا يلحقها البدعة في الزمن فقط على الصحيح، ويلحقها البدعة في العدد بخلاف ظاهر كلام المصنف. فإن المرأة الصغيرة أي التي لم تحض عدتها 3 أشهر، وإنما منع من الطلاق في الحيض لكي لا تطول العدة على المرأة كما تقدم معنا في الدرس الماضي، فحينئذ نقول لا تطول عدتها فلا بدعة عليها باعتبار الزمن. وقلت على الأصح، لماذا؟ لأن ظاهر كلام المصنف أنه لا في الزمن ولا في العدد، وإنما هو الصحيح أنه خاص بالزمن للصغيرة، أما غير المدخول بها ففي الزمن والعدد. نعم. قال وآيس. نعم قال وآيسة، والآيسة هي التي صار لها واحد من أمرين. الأمر الأول أن تكون قد بلغت 50 عاما هجريا، فإن الفقهاء يقولون بناء على حديث على أثر قول عائشة رضي الله عنها أن المرأة إذا بلغت 50 فقد أيست. الأمر الثاني أن ينقطع الدم منها قبل ذلك وتيأس من رجوعه فتكون آيسا. والمرأة الآيسة عدتها 3 أشهر، ولذلك فإنه لا بدعة لها باعتبار الزمن. نعم. قال وحامل. نعم وكذلك الحامل لا بدعة ولا سنة لها باعتبار الزمن، لأن المرأة الحامل تنقضي عدتها بوضعها حملها. قال ويباح الطلاق والخلع بسؤالها زمن البدعة. نعم يقول الشيخ إن الطلاق والخلع إذا كان بطلب من المرأة فإنه يجوز ولو كان في زمن البدعة، أي حال حيض المرأة وحال كونها في طهر قد جامعها زوجها فيه. لماذا؟ لأننا قررنا أن الشارع إنما نهى عن الطلاق في الحيض لأجل خشية إطالة العدة على المرأة. كيف تكون إطالة العدة؟ المرأة عدتها 3 قروء، والمراد بالقرء القرء الكامل، فإذا طلقها زوجها في حيضها فإنما مكثت بعض حيضة ولم تمكث حيضة كاملة، مكثت بعض حيضة فلا تحتسب، فلا بد أن تأتي بحيضة كاملة، فحينئذ يلزم أن لا تعد هذه الحيضة وتأتي بعدها 3 حيض. ولذلك إنما حرم لأجل إطالة العدة عليها، وهذا لمصلحتها هي. انظر معي، إطالة العدة لمصلحتها هي، وبناء عليه فلو أسقطت هي حقها بأن قالت لزوجها طلقني فإن الحق لا يعدوها، وهو حق آدمي، وقد أسقطت حقها فيه، فنقول حينئذ يباح الطلاق والخلع بسؤالها زمن البدعة. وحينما نقول يباح الطلاق والخلع ما معنى ذلك؟ الخلع هو ما وجد فيه 3 شروط: أن يكون ببذل عوض من المرأة، وأن يكون أو من أجنبي وأن يكون بطلب منها أو من أجنبي على المذهب وأن يكون بقبول من الزوج على المشهور خلافا لما ذكرت لكم أن بعض قضاة المقادسة قال إنه يجوز الإلزام بالخلع هذا يسمى الخلع الخلع تارة يكون بطلب من المرأة وتارة يكون بغير طلبها فإن كان من بطلب من المرأة فإنه يجوز في زمن البدعة وإن كان الطالب والباذل لعوض أجنبيا كأبيها مثلا فلا يجوز في زمن البدعة هذا واحد ثانيا أن المرأة إذا بذلت العوض فتارة يتلفظ الزوج بالخلع فنسميه خلعا وإن تلفظ بلفظ الطلاق فيكون طلاقا بائنا إذن فقوله ويباح الطلاق والخلع الطلاق يشمل أمرين الطلاق بعوض من المرأة والطلاق بغير عوض من المرأة إذا كان الطلاق بطلب منها والخلع مخصوص بالخلع الذي يكون بطلب المرأة ولا يدخل فيه الخلع الذي يكون بطلب أجنبي نعم قال رحمه الله باب صريح الطلاق وكنايته